قبض عزن في الديار يا وريث العز زايد تفديك روحي باختصار يا أبو بلادي وقايد نبض عزن في الديار يا وريث العز زايد تفديك روحي باختصار يا أبو بلادي وقايد كلنا انت الفخر والانتصار انت العزوم وزوايد يا سليل الحب الطار يا سليل الاسل الزايد انت الفخر والانتصار انت العزوم وزوايد يا سليل الحب الطار يا سليل الاسل الزايد كلنا خليفة شيخنا وكلنا فخار لطرقك الحب واجد يا كبير الملك بار يفداك شعبي وكل وافد شيخنا وكلنا فخار لطرقك الحب واجد يا كبير الملك بار يفداك شعبي وكل وافد كلنا كبار وصغار نشهد بفضلك للسايد يا نعم شيخ الفخار كلنا جندك يا قايد كلنا كبار وصغار نشهد بفضلك للسايد يا نعم شيخ الفخار كلنا جندك يا قايد كلنا خليفة